أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يزيد في الخلق ما يشاء وما يمسك فلا مرسل له الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك يا أيها الناس كونوا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا إن وعد التدلي وربنا يصلح كده ويدينا شويه كده عوضنا عايزين نطلع الصبح حلو اذكر الله ايوه طالب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الله الذي أرسل الرياح آل النبي. لله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح Oh, وَهَذَا مُنْذُ أُجَاهِ والسنسر الشمس والقمر كل ربنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم وبعد رحمه الايمان والاسلام عاشنا سويا في رحاب القران الكريم طلع على مكان حضراتكم قارئ الاذاعه التلفزيون وقارئ الاذاعه العربيه العالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب القرطاوي قارئ المحب الاسلامي منتج المنصوره تليفون المنزل 21 10 452 نخلص على رسالة حضراتكم من عند مواجهة الجهات العالية إدارة محمد سلام لبرع مطور شرطة المدى دوسة ورباعية إدارة الحاج شرطة الأم لبرع مطور الخدمة الممتازة تطلب من مثل عشان صلاح بمجلة السلم الأول نحن لكم من داخل مخازن الفراشة الزعفية الكبرى فاحتضرنا حاج أحمد محمود وأولاده بمجلة السلم الأول ونعيش الآن مع زينة العالم الإذاعي القرآني